العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ما يزال الحديث موصولا في أمهات الربا، وسنتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على بعض القواعد التي هي أغلب ما يرجع إليه الربا في تعامل الناس. وبين يدي الحديث أذكر بأن هذه الشريعة لها قيم هي التي يبنى عليها التحليل والتحريم، ومن هذه القيم قيمة الأخوة بين المؤمنين، فإن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولذلك فبعض المؤمنين مسؤول عن بعضهم، فإذا منح الله تعالى مؤمنا نعمة من النعم فليس له أن يستأثر بها عن إخوانه، لأن حق الأخوة يقتضي منه المشاركة. ولذلك فإن قيمة القرض هي قيمة من القيم الفاضلة، وعقد من العقود التي تحقق الأخوة بين المؤمنين. ولهذا ذكر أهل العلم أن القرض يفضل الصدقة من وجهين. الوجه الأول أن القرض لا يسأله إلا محتاج إليه، بخلاف الصدقة فيسألها كثير ممن لا يحتاج إليها. الوجه الثاني أن القرض أقل منة من الصدقة، فصاحبه دفع ماله ثم عاد إليه، فنصيبه من المنة أقل من نصيب المتصدق. والقرض مما يبتغى به وجه الله تعالى ويحقق هذه القيمة في التآخي بين المؤمنين، فلذلك لم يبح الشارع طلب الربح منه. وكان من قواعد الربا الإجماعية بين المسلمين أن كل سلف جر نفعا فهو ربا. وهذا اللفظ وهو قاعدة من قواعد الربا جاء فيه حديث، لكن هذا الحديث لم يبلغ درجة الصحة، ولكن الإجماع يقويه. فلم تكن هذه الأمة لتجمع على قاعدة إلا إذا كانت ذات أصل متفق عليه، فلهذا أجمع المسلمون على أن القرض إذا جر نفعا للمقرض فهو ربا. وذلك أن القرض عقد يأخذ فيه الإنسان فيرد مثل ما أخذ، فإذا زاد فتلك الزيادة هي الربا، وإذا عقد على ذلك من البداية فقال أقرضك 100,000 على أن ترد إلي 120,000 بعد شهرين، فهذا العقد باطل فيرد إليه ما أخذ منه وتبطل تلك الزيادة، فتبطل الزيادة ويكون العقد باطلا. هذا مذهب الجمهور. ومذهب الحنفية أن العقد أقصد المذهب الشافعية أن العقد صحيح وأن الربا باطل، فيبطل جانب التحريم من العقد ويبقى هو على صحته. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا ببطلان العقد لم يعتبر التأجيل، كان ذلك حالا الآن فقد أخذ من هذا الشخص 100,000 فيجب عليه أن يردها الآن إلا إذا بدأ عقدا جديدا. ومذهب الشافعي يبقى الأجل كما هو، لأن العقد صحيح وقد بطل منه ما يتعلق بالربا وهو شرط الزيادة، فقد أقرضه 100,000 إلى شهرين فيجب عليه أن يستمر على ذلك التأجيل ولا يطالبه بشيء حتى إذا انتهى الأجل أعاد إليه مثل ما أخذ منه. وهذه القاعدة يدخل فيها أن معجل ما في الذمة مسلف وأن مؤخر ما في الذمة مسلف. فمعجل ما في الذمة إذا كان للإنسان دين على آخر وهو مؤجل بسنة مثلا، فعجل له هذا الدين عن أجله فكأنه أسلفه هذا الدين قبل الأجل إلى نهاية الأجل، فيكون حينئذ قاضيا للقرض الذي عليه. فإذا أخذ في مقابل ذلك التعجيل شيئا كان هذا قرضا جرى نفعا فيكون ربا. إذا كان الإنسان يطالب آخر بدين مثلا قدره 1,000,000 أوقية على أجل 6 أشهر، فقال له عجل لي 600,000 الآن وأسقط عنك الباقي، فالمدين الذي كان عليه الدين أصبح الآن دائنا لأنه هو الذي أقرض الآخر فعجل له 600,000. هذه 600,000 لا تعتبر قضاء للدين بل تعتبر قرضا حتى يحين وقت الأجل، ولذلك فقد انتفع هو لأنه ربح 400,000 بسبب التعجيل، فيكون هذا من السلف الذي شر نفعا فهو ربا. ومثل ذلك مؤخر ما في الذمة، فهذا هو أصل الربا. فربا الجاهلية كان الرجل يقرض الرجل أو يدان منه، فإذا حان الأجل وأتاه فقال إما أن تربي لي وإما أن تقضيني، فإذا أربى له معناه زاد له في العدد وأخر له في المدة، فهذا هو ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فلذلك كان مؤخر ما في الذمة مقرضا أيضا، لأن التأخير إنما هو استئناف قرض جديد، حتى لو كان العقد في الأصل ليس قرضا، كما إذا كان القرض الأصل في العقد بيعا لأجل باعه هذه الدار مثلا أو هذه السيارة بمليون إلى أجل شهرين، فلما حال الأجل أتاه فقال سأزيدك في الثمن وزدني في المدة، فالعقد في الأصل لم يكن قرضا، ولكنه استحال إلى قرض جر نفعا، لأن كلامهما الأخير نسخ العقد الأول، فأصبح بينهما عقد جديد مبناه على أن هذا الإنسان أقرض الآخر هذا المبلغ وهو مليون بالزيادة التي سيزيده بها في مقابل الوقت، فكان ذلك قرضا جر نفعا فكان ربا. والقرض الذي جر نفعا هو أكثر ما يحصل الآن من القروض في العالم، فمعاملات البنوك كلها أو أغلبها من هذا القبيل، ويدخل فيها تعجيل الرواتب مقابل اقتضاء جزء منها. كثير من الموظفين يحتاجون إلى تعجيل رواتبهم قبل أن تدخل، فهذه الرواتب متعلقة بميزانية تصدرها وزارة المالية، فقبل إصدارها يأتي الموظف إلى البنك الذي له في حساب فيقول عجلوا لي راتبي، فيقولون سنقتطع منك 10% أو 5%. فهذا النوع هو من القرض الذي جر نفعا، لأنهم أقرضوه هذا الراتب واقتطعوا منه هذا الجزء، فكان ذلك قرضا جر نفعا فهو ربا. وكذلك ما يحتال الناس به من الحيل على هذا القرض، بأن يحول بين المتعاملين عرض لا يقصد لذاته، كما إذا كان إنسان يحتاج إلى مبلغ من النقود ولا يجد من يقرضه قرضا لوجه الله تعالى بدون مقابل، فيأتي آخر فيقول أنا محتاج إلى مبلغ كذا وكذا، فيقول سأعطيك هذا المبلغ وتربحني عليه نسبة 20% أو نسبة 30% لمدة كذا، ولكني سأدفعه إليك إسمنتا أو حديدا أو بضاعة من البضائع، فهو لا يريد البضاعة ولذلك سيبيعها بأقل من ثمنها. فهذا العقد ظاهره أنه سلم، أنه أقصد بيع أجل، لأنه دفع إليه بضاعة والتزم له مبلغا ماليا مؤجلا، لكن الواقع أن هذا الرجل إنما يريد القرض ولا يريد تلك البضاعة، ولهذا يبيعها بأقل من ثمنها. فلهذا كان هذا قرضا جر نفعا، والبضاعة التي حالت بين المتعاقدين لغوا. ولذلك قال مالك في مثل هذا التعاقد انظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع. اليد السابقة بالدفع هي يد المقرض، إذا عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع، فعرف أن هذا الربا. وكذلك من هذا القبيل أيضا حيلة الناس في السلم، كأن يقول له أنا سأدفع إليك النقود الآن ولكن اقضني بخمسين طن من السكر مثلا إلى أجل 6 أشهر، وهو يعلم أن 50 طنا من السكر ثمنها الآن أكثر بكثير من المبلغ الذي استلمه. فهذه صورة السلم في الأصل، السلم عقد لا غبار عليه وهو من العقود الجائزة كما سبق بيانه، لكنه إنما احتال بها على قرض جر نفعا، لأنه في الواقع لا يفكر إلا أنه أخذ 3 ملايين من هذا الشخص، وأنه سيعيد إليه أكثر منها. ولذلك إذا حال الأجل فكان السكر قد ارتفع سعره مثلا عن أكثر مما كان في ذلك الوقت أو انخفض، يحتاجان حينئذ إلى إعادة التعامل من جديد فيصطلحان على مبلغ معين، وهذا ما لا يمكن في السلم، فالسلم لا يحل فيه التبديل. إذا كان الإنسان قد أسلم إلى آخر في سيارة فإذا حان الأجل لا بد أن يأخذ منه السيارة أو أن يتفاسخ فيرد إليه الثمن، لا يمكن أن يبدلها فيقول لا أنا لم أعد محتاجا للسيارة وأريد بضاعة أخرى، هذا لا يمكن أن يتم في السلم. كذلك من هذا النوع من الحيل أيضا البطاقات الائتمانية التي يشترط فيها إذا تأخر الإنسان عن السداد في وقت محدد أن يزاد عليه مبلغ، سواء كان نسبة مئوية أو كان مبلغا مقطوعا. والبطاقات الائتمانية على أنواع، فليست هي كالعقد الواحد، وهي اليوم أصبحت محل ضرورة في كثير من بلدان العالم، لأن الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو حتى في أوروبا لا يستطيع قص تذكرة بمشالة السفر إلا ببطاقة ائتمان، ولا يستطيع أن يحمل معه النقود إذا خرج لأي حاجة، وحتى المحلات التجارية كثير منها يشترط لا يتعامل بالنقود بل يتعامل ببطاقات الائتمان. فبطاقات الائتمان على مختلف أنواعها فكرتها في الأصل أنها عقد تمويل، فأنا أسدد عنك المبالغ المستحقة عليك إلى مبلغ كذا، مثلا كل بطاقة ائتمان بحسب ما فيها، إما 10,000 دولار وإما 20,000 دولار مثلا، فالشركة المصدرة للبطاقة تتحمل السداد إلى أن يصل الدين إلى هذا المبلغ، ولذلك يقتطع عن طريق الكمبيوتر هذا المبلغ من الضمانة الموجودة، ثم يسدد الإنسان في الأجل المحدد وهو ما بين 29 يوما وواحد من 30 يوما، يسدد المبلغ الذي سدده عنه البنك المصدر لبطاقة الائتمان. فإذا اشترط البنك المصدر لبطاقة الائتمان زيادة على المدفوع فهذا عقد ربوي، فمذهب الجمهور بطلانه مطلقا وأنه فاسد ويرد إليه رأس ماله ولا يلزمه رد الزيادة. وعند الشافعية أن هذا العقد يبطل منه محل الربا ويصحح هو، فعلى ذلك يبقى الأجل إذا كان مؤجلا إلى أجله، لكن لا يجب عليه رد أكثر مما أخذ، ومحل هذا عند عدم الضرورة. أما إذا كان أحدنا مسافرا في بلد لا يستطيع فيه الوصول إلى ضرورياته أو حاجياته إلا عن طريق بطاقة الائتمان كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكثير من البلدان، فلا يستطيع الإنسان إلا أن يتعامل مع الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان، فإذا وجد فيها شركة لا تشترط هذا الشرط فذلك أولى، وإن لم يجد إلا الشركات التي تشترط هذه الزيادة عند التأخر فعليه أن يحرص على عدم التأخر وأن يسدد في الوقت حتى لا يكون موكلا للربا. كذلك من أنواع القرض الذي فيه زيادة قروض السكن التي تصدرها بعض البنوك التي تتولى الإسكان في كثير من البلدان، ومثلها القروض الزراعية التي تنتهز فرصة المحتاجين، تنتهز الفرصة في المحتاجين، فتجد أن هذا المزارع يحتاج الآن إلى تمويل لإقامة مشروعه وهو عادم للنقود ويحتاج إلى سيولة، فتدفع إليه سيولة ثم تأخذها منه بالزيادة المؤجلة، فهذا قرض جرى نفعا وهو ربا، سواء كان ذلك في السكن أو في الزراعة أو في غيرها. وكذلك ما يشترطه بعض الشركات على الذين تمنحهم للدراسة في بعض التخصصات، فتشترط عليهم زيادة نسبة 20% على ما أنفقت عليهم، مثلا هذه الشركة تبتعث طالبا للدراسة في تخصص محدد وتنفق عليه مبالغ محددة، مثلا منحة قدرها 150 أورو للشهر وتذكرة سنوية ذهاب وإياب إلى البلد الذي خرج منه، تتولى عنه رسوم الدراسة في الجامعة التي يسجل فيها، لكن إذا أراده الاستحاب فسيدفع جميع ما صرفت عليه الشركة مضافا إليه نسبة 20% مثلا. فهذا النوع قرض ربوي، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا. وكثير من هذه التعاملات تجري دون أن يشعر الإنسان أنها من هذا القبيل من الربا، ولها حلول وبدائل. فالإنسان الذي يريد أن يعامل الناس تعاملا صحيحا لا بد أن يكون واضحا في الطرح، يبين أنه لا يريد قرضا، وأنه يريد كذا وكذا، حاجتي هي سيارة أو حاجتي هي منزل، وهذه السلعة التي أرغب فيها، وأنا أعلم أنها الآن تساوي كذا وكذا، وأنا عاجز عن تسديدها، فأريد أن تشترك معي مثلا، أو أريد أن تشتريها لي ثم تبيعها علي. فذلك كله من الأوجه التي هي حلال وليس فيها ربا، إما الشراكة وإما المرابحة للآمر بالشراء. فالشراكة هذا الإنسان يحتاج إلى بيت وليس لديه نقود لتوفير هذا البيت، ولكنه يعلم أن البيت يكلف مثلا 12 مليونا، فيأتي فيقول أنا محتاج إلى بيت يكلف 12 مليونا في المكان الفلاني، وأريد أن نشترك في هذا البيت، فأنا لدي قطعة أرض وأنت عليك البناء، ثم أنا أشتري منك نصيبك أنت من الشراكة. فنحن الآن اشتركنا، أنا نسبتي هي الأرض وتضاب إلى نسبة رأس المال، فالأرض تقوم وتجعل قيمتها مضافة إلى 12 مليونا وهي قيمة البنيان، فأصبحنا شريكين وإن كانت نسبتنا متفاوتة. ثم نصيب أحدنا سيدفع إليه أقساطا ولو بالربح، لأنه سيخرج من الشركة فيبيع أسهمه فيها. فمثلا لو قدر أن قيمة الأرض مليونان وأن البنيان 12 مليونا، فالمشروع بكامله 14 مليونا، 12 مليونا لطرف ومليونان لطرف، وهما شريكان في هذا المشروع بنسبة ما لهما. فإذا أراد صاحب الأرض شراء نصيب الآخر فإنه سيشتريه منه بأكثر من 12 مليونا، يقول أنا أشتري منك نصيبك ب 16 مليونا مقسطة على 3 سنوات مثلا أو على 2 سنين، في كل شهر أدفع إليك كذا. ويدخل في هذا القبيل ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، فهو أيضا سلف جر نفعا. والإيجار المنتهي بالتمليك أصله عدم الثقة بين الدائن والمدين، فلما شاع في الناس الإفلاس وشاع فيهم الخيانة ونقص الأمانة، وكانت حاجتهم ما زالت قائمة إلى التعامل فيما بينهم، ابتكر الناس هذا النوع من العقود الذي يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن هذه الشركة تبني منازل فتقسطها على الناس، تعلم أن التكاليف الكاملة هي 3 ملايين، وأن الربح المفترض هو 3 ملايين أخرى، فيكون قيمة المنزل لدى الشركة 6 ملايين. فتستأجره لفلان في كل شهر يدفع 30 ألف، فإذا كمل المبلغ المطلوب وهو 6 آلاف استحق ملك البيت، فيكون قد ملكه لأنه دفع الثمن الذي بذل فيه والربح الذي تطلبه الشركة. ولكنهم لا يسمون هذا بيعا لئلا يتخلف هو في سداد بعض الأقساط، ويكون قد بيع إليه بيت فاستغله فأصبح البيت قديما لا يرد قيمته جديدا. لو استخرج منه البيت، لو استخرج هو من البيت بالغصب مثلا، تكون قيمة البيت قد نقصت. فلذلك يحتاطون لأنفسهم بأن يجعلوا العقد مجرد عقد إيجار، فإذا انقطع الإنسان عن السداد أخرج من البيت وأصبح الاستغلال الماضي في مقابل الأجرة التي أخذت منه. ومثل هذا في السيارات، الإنسان يشتري سيارة من المصنع أو من الشركة الموردة، هذه السيارة ثمنها مثلا هي لاند كروزر فيكس ثمنها 14 مليونا، هذه 14 مليونا إذا كانت في الذمة دينا كلها فقد لا يؤديها الإنسان بالأقساط، قد لا ينتظم بالأقساط، فلذلك تعتبر إيجارا منتهيا بالتمليك، فيقال سدد لنا في كل شهر 140 ألف، وبعد تمام المدة تملك أنت السيارة. هذه الصورة الروتينية المعهودة قديما للإيجار المنتهي بالتمليك، وهي التي ما زال يعمل بها في كثير من المناطق في العالم الغربي. وقد طور الإيجار المنتهي بالتمليك في بعض البلدان في العالم الإسلامي تطويرا لا يبيحه ولا يحله. فمثلا في بعض الشركات في العالم الإسلامي تجعل النسبة التي توزع على الإيجار قاصرة عن المبلغ المطلوب. فمثلا إذا كان بنيان البيت كلف 3 ملايين والربح المفترض 3 ملايين، فإنهم يجعلون يوزعون الإيجار على أنه 4 ملايين ويتركون 1,000,000. فإذا كملت المدة وكان الشخص فيها ثقة فسدد كل الأقساط فتمت 4 ملايين، يبيعون عليه البيت بجديد ب1,000,000 فقط. وهذا ثلث سعر البيت، يعني البيت في الأصل 6 ملايين، وقد بيع للإنسان بعد انتهاء مدة الإيجار بثلث قيمته. فهذا النوع إذا لم يقصد في الأصل أن يكون إيجارا منتهيا بالتمليك فلا حرج فيه، لأنه ترخيص، والترخيص من الأمور الجائزة. يجوز للإنسان أن يرخص بضاعته وأن يبيعها بأقل من ثمنها للحاجة ولغير حاجة، إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرب السوق والتأثير على الأسعار تأثيرا فادحا، فهذا فيه إدخال الضرر على الناس. كمن يستورد بضاعة وهي موجودة في السوق ولها ثمن متعارف عليه، فيبيعها هو بأقل من الثمن المتعارف عليه في السوق ليضرب التجار الذين استوردوا قبله. فهذا إذا كانت البضاعة يسيرة لا تغطي حاجة السوق فهو حرام، لأنه إدخال للضرر على الموردين الآخرين. وهذه القاعدة معروفة لدى المالكية، وقد قال فيها أحد العلماء: يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وقد أنكرها ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، فذكر أن المرخص إنما هو مأجور أو مشكور. إذا كان يريد الآخرة فهو مأجور، لأنه تصدق بنقص قيمة الأشياء، وإذا كان يريد الدنيا فهو مشكور، لأنه ضاع بأقل من الثمن. فقال هو إما مأجور أو مشكور. ومع هذا فالدليل هو على القاعدة، لأن عمر رضي الله عنه كان يقول لأهل السوق: بع كما يبيع الناس أو فارتفع عن سوقنا، وقد أخرج ذلك عنه مالك في الموطأ. ولهذا يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: وقل لمن أراد ترخيصا بعي كما يبيع الناس أو فارتفعي، كما رواه مالك عن عمر. لذاك قال بعض من تأخر: يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان سام بالغلط: من لام من سامح في البيع وحط، وقال بل مشكور أو مأجور، وإنما يزجر من يجور. لكن الواقع أن الأول هو الأفضل، لأن مراعاة حقوق الشريحة الكبرى من أهل السوق أولى من مراعاة شعور شخص واحد، فتضمن المصلحة العامة ولو كان ذلك على حساب شخص واحد. والإيجار المنتهي بالتمليك حصل منه عدد من التجارب في بلادنا هذه، وبالأخص في مجال السكن. مثلا قديما كانت هنا شركة السوسيم، ثم بعدها شركة سوكوجيم، وكل ذلك على الطريقة القديمة في الإيجار المنتهي بالتمليك، وهو عقد لا يرى أحد من الفقهاء جوازه على هذه الطريقة، لأنه فيه عدد من المحظورات الشرعية. أولا فيه التردد بين أن يكون العقد إجارة وبين أن يكون بيعا، والأمر الثاني وصورته أنه سلف جرى نفعا، لأن الإنسان يقدم ذلك الثمن وفي النهاية سينقص له من سعر المبيع. كذلك من صور القرض الذي يؤدي إلى نفع، إذا كان الإنسان مثلا صاحب صيد تقليدي وهو يحتاج إلى كثير من النفقات، فيتعامل مع صاحب شركة التسويق على أن يدفع له كل النفقات ويتولى عنه بيع الأسماك وتثليجها، وهو عاجز عن مثل هذه الخدمات. فصاحب الصيد التقليدي ليس لديه إمكانية لتثليج الأسماك ولا لتسويقها، وهي محتاجة إلى كثير من الخدمات في هذا المجال. فيقول: أنا أقرضك كل ما تحتاج إليه أمول لك المشروع كاملا، ولكن شريطة أن تبيع إلي كل منتج، كل ما أتيت به من السمك بسعر كذا وكذا، بسعر أقل من السعر المعروف في السوق. فهذا النوع هو قرض جر نفعا بهذه الصورة، لأنه دفع إليه هذا المبلغ وانتفع بالترخيص حين رخص له، فأصبح طن السمك يباع مثلا بنصف قيمته أو بثلثيها مثلا. لكن يمكن الحل في هذه القضية، وبالأخص أنها أصبحت دارجة سائدة في بلادنا، فأصبح كثير من الذين يتعاطون الصيد التقليدي يتعاملون بهذا النوع من التعامل. وحلها هو بالشراكة، أن يقول أنا شريك معك فسأتولى أنا المصاريف المادية، ولا بد أن تكون مضبوطة معلومة، وتتولى أنت قضية الصيد، والمنتج الذي يأتي يكون بيننا، لك فيه نسبة كذا وكذا ولي فيه نسبة كذا وكذا، فيكون هذا شراكة لا قرضا، وهذا يحل المشكلة ويحقق الربح لكل واحد منهما. هذا عن القاعدة الأولى والأم الأولى من أمهات الربا، وهي كل 30 جر نفعا فهو ربا. القاعدة الثانية هي الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ معناها العقد الذي يكون فيه كل واحد من الطرفين قد شغل ذمته، الشغال ذمتين معا، الشغال ذمتين معا، فهذا التزم نقودا وهذا التزم بضاعة وتفرقا ولم يدفع واحد منهما شيئا. مثلا هذا عقد سلم، تأتيني بسيارة مواصفاتها كذا وكذا مقابل 12 مليون أدفعها لك إذا أتيت بالسيارة مثلا، وتعاقدنا على هذا ووقعنا، فهذا العقد غير صحيح، لأنه كالئ بكالئ، أي متأخر بمتأخر، فالكالئ المتأخر، فالبضاعتان البضاعة والثمن كلاهما كالئ أي متأخر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ المتأخر، والحديث لم يصل إلى درجة الصحة، ولكن ذلك أيضا أجمع عليه في بعض صوره. فالكالئ بالكالئ يشمل ثلاثة أمور، يشمل ابتداء الدين في الدين، وفسخ الدين بالدين في الدين، وبيع الدين بالدين. أما ابتداء الدين بالدين فقد استثنى منه المالكية مسألة واحدة، وهي تأخير رأس مال السلم ثلاثا فدونه، تأخير رأس مال السلم ثلاثة ليال فدونه، معناه فيما دونها. إذا أتيتني فقلت أنا أريد أن تشتري لي باخرة صيد أو باخرة شحن البضائع أو سيارة يصنعها المصنع الفلاني وثمنها كذا وكذا، فهي معروفة، والأجل بيننا 6 أشهر، وأسلم أنا السفينة أو السيارة وأسلم إليك النقود في ذلك الوقت والمبلغ كذا وكذا متفقا عليه. توقعنا على هذه الاتفاقية وكانت عقدا ملزما لكل واحد منا. فتأخير رأس مال السلم أكثر من 3 أيام ممنوع إجماعا، لأنه ابتداء دين بدين، فكل واحد منا شغل سمته بدين، أنا شغل سمتي بالسفينة وأنت شغل سمتك بالنقود. والشريعة إنما ترتب الآثار على العقد الناجز الذي له أثر في الوجود، أما العقد الذي يتحمل فيه كل واحد من الطرفين شيئا في ذمته فلا يترتب عليه فائدة للناس، ولذلك لا بد من دفع رأس المال سابقا قبل المفارقة المجلس عند جمهور العلماء. وعند المالكية يجوز تأخير 3 أيام، فإذا قال أنا أدفع إليك الآن 2 مليون، وغدا أدفع إليك 10 ملايين، وبعد غد أدفع إليك كذا البقية، هذا أجازه المالكية رفقا بالناس، لأن الإنسان قد لا يكون لديه الثمن الذي يريد أن يشتري به البضاعة العاجلة في نفس الوقت، فأجازوا التأخير 3 أيام وقالوا ما قارب الشيء له حكمه. ومذهب جمهور العلماء عدم إباحة ذلك مطلقا، فهذه من مفردات المالكية التي اختصوا بها من بين المذاهب، وليس عليها دليل مخصوص، والدليل يقتضي منع بيع الكالئ بالكالئ مطلقا. ويستثنى من بيع الكالئ بالكالئ أشياء قليلة جدا، منها مثلا الإجارة، فأنت تستأجر مني هذه الدار ب35,000 للشهر، وتدخلها أنت الآن والأجرة في ذمتك، فأنا المدفوع من لدي من قبلي هو غلة الدار، وغلة الدار لا يمكن أن تؤخذ دفعة واحدة، إنما تؤخذ مع طول الزمن، وأنت المدفوع من لديك هو الثمن الأجرة، والأجرة تأخرت لم تدفعها إلي، فهذا النوع مسموح به في الإجارة، لأن البداية في الأخذ كالنهاية، فالفقهاء قدروا البداية كالنهاية، لأن الإنسان إذا أخذ مفاتيح البيت المؤجر فقد وجبت الأجرة، لأن القاعدة أنه يلزم الكراء بالتمكن كما قال خليل رحمه الله، ولزم الكراء بالتمكن، فالقاعدة أن الإنسان إذا تمكن من المستأجر لزمه الكراء، وإذا لزمه الكراء فقد تم العقد بذلك. أما النوع الثاني فهو فسخ الدين في الدين، وهو أن يكون للإنسان على آخر دين أصله من قرض، أقرضه مثلا 1,000,000 روبية إلى أجل شهرين، ثم بعد هذا باع إليه الآخر سيارة مثلا بدين إلى أجل أطول من ذلك مثلا أو إلى أجل أقل، فتفاسخ الدينان، تفاسخ في الدينين، فهذا العقد فيه فسخ دين بدين، لا على وجه المقاصة ولا على وجه الحوالة، وفسخ الدين بالدين لا على وجه المقاصة ولا على وجه الحوالة ممنوع شرعا لما فيه من الكالئ بالكالئ. ومحل ذلك هو عند اختلاف الأجلين، أما إذا كان حالين فيكون ذلك من الأمور الجائزة، إذا حلا معا فالراجح الجواز. والمسألة فيها عدد من الصور، لأن الدينين إما أن يكون حالين أو مؤجلين بأجل متساو، أو مؤجلين أجل أحدهما أقصى والآخر دونه، وكذلك إما أن يكون متساويين أو أن يكون أحدهما أكثر من الآخر مثلا، فهذه الصور كلها إذا حل فلا حرج حينئذ في التفاسخ، لأنه من مذامة المقاصة، وإذا تفاسخ الدينين لا على وجه المقاصة ولا على وجه الحوالة كان ذلك من الكالئ بالكالئ وهو ممنوع. كذلك من الكالئ بالكالئ ما يحصل من التعاقد في البضائع التي لم تأتي بعد في بيع الغائب على ما يسمى بالاعتماد المستندي، لدى الاقتصاد يسمى الاعتماد المستندي، وهو أنا سأورد لك بضاعة صفاتها كذا وكذا ونتفق على المواصفات المشروطة فيها، وأنت لا تثق بي كما أنني أنا أيضا لا أثق بك حتى أدفع إليك بضاعتي دون ثمن، فنتفق على أن نجعل المبلغ الذي يغطي استيراد البضاعة في نصرف في اعتماد مغلق لا يمكن أن أسحبه أنا ولا أن تسحبه أنت ما لم يتأكد البنك من استلام البضاعة، من أنني استلمت البضاعة على الوجه المشروط، فجاءت البضاعة وجاءت على الشروط، وإذا وقعت حينئذ على الورقة جاز البنك صرف الثمن للجهة الموردة، فهذا النوع يسمى الفتح الاعتماد الموثق، أو يسمى الاعتماد المستندي، أي الذي هو معتمد على استناد، فهو بمثابة سند عن تلك البضاعة، وهذا السند لا يمكن تسييله إلا وفق الشروط المخصوصة. وقد أصبح هذا القسم من أقسام الاقتصاد، من أقسام القانون التجاري شائعا في العالم، وتفنن الناس في أقسامه، وأصبح من المسائل الشائعة في تعاملات الناس، وصورته المتعامل بها اليوم إنما هي من هذا النوع من الكالئ بالكالئ، لأن كل واحد منا قد شغل ذمته بأمر متأخر، ولكن يمكن الاستغناء عنها بأن يكون العقد باتا عقد، ليس عقد سلم وإنما هو عقد على غائب، في فرق بين السلم وبيع الغائب، فالسلم لا يكون إلا فيما تتحمله الذمة، فالمعينات لا تدخل لا تتحملها الذمة، لا يجوز أن تقول أسلمت إليك هذه النقود في هذه الدار أو في هذه السيارة بعد 6 أشهر، لأن الدار أو السيارة يمكن أن تنعدم، والمعينات لا تقبلها الذمة، لكن يجوز أن تقول بعتك سيارتي الغائبة التي هي في المكان الفلاني بمبلغ قدره كذا وكذا، وهذا بيع الغائب يجوز أن يكون على صفة بشرط أن يصفه غير بائعه، أن يوصف بوصف يصفه غير بائعه إلا إذا كان البائع محل ثقة في الوصف، كما إذا كانت شركة كبرى ذات مصداقية فتخرج كاتالوجا مثلا فيه جميع المواصفات المشروطة المطلوبة ويكون على وفق البرنامج المذكور، فهذا من البيع على البرنامج. النوع الأمر الثاني إذا كان بشرط خيار الرؤية، أن يقول اشتريت سيارتك الغائبة بمبلغ قدره كذا وكذا بشرط الرؤية أن أراها على الوصف المطلوب. وبيع الغائب على خيار الرؤية هو من الخيارات المعروفة في الفقه، وقد كان من لدن عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وعند المالكية لا يجوز اشتراط النقد في بيع الغائب، إذا باع الغائب لا يجوز أن يشترط فيه النقد، ولكن تجوز فيه المواضعة وهو أن يضع الثمن تحت يد أمين حتى إذا رأى الغائب فجاء على الصفة أمر ذلك الأمين أن يدفع إليه الثمن. وهذا النوع هو من الاعتماد المستند في الواقع، لأن المواضعة هي جعل الثمن وضع الثمن تحت يد أمين، وهذا الأمين لا يتصرف فيه وليس هو رهنا للبائع، وإنما بقي محجوزا إلى أن يأتي الغائب، فإذا جاء على الصفة حصل الشر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كلاهما آتاه الله ملكة في العقلية التجارية، كلاهما لديه عقلية تجارية عجيبة، وكان عدد من الصحابة يتمنون معرفة أيهما أقوى في التجارة، أيهما أكبر عقلية تجارية، حتى تبايع في سلعة غائبة، في فرس غائبة، فلما تبايع كانت الفرس موصوفة من طرف ثالث فوصفها فاشتراها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بن عوف بمبلغ قدره كذا وكذا، وطبعا هذا المبلغ لا يشترط سداده الآن، لا بد أن يتأخر. وكان عبد الرحمن يماكسه في الثمن حتى أغلى له الثمن، كان عبد الرحمن رابحا في الصفقة، فلما خرج عن المجلس دعاه عثمان بن عفان فقال سأزيدك في الثمن على اشتراط رؤية الفرس، فاشترط الرؤية وزاده في الثمن، فماتت الفرس قبل أن يراها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكانت عقلية عثمان من هذا الوجه أكبر من عقلية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وهذه العقلية التجارية توجد الآن ويتفاضل الناس فيها، فبعض الناس يستوعب هذه الصفقات التي نتكلم عليها بسهولة لأنها من عقليته التجارية وتدخل في نشاطه، وبعض الناس لا يستوعب بعض الصفقات التي نحن نتكلم فيها وإن كانت شائعة مشهورة في الأسواق في العالم بحسب عقلية الإنسان التجارية. وبيع الغائب لا بد فيه من الحذر من بيع الكالئ بالكالئ لئلا تشتغل الذمتان معا، ولذلك إذا دفع إليه الثمن عاجلا من غير اشتراط صح ذلك عند الجميع باتفاق المالكية وغيرهم. إذا باع الإنسان دارا غائبة، فباع دار في مقدار حجار مثلا ب4 ملايين ولم يشترط النقد، فجاء المشتري فدفع الثمن نقدا من غير شرط، فيجوز للبائع أخذه لأنه لم يشترطه على المشتري. ولذلك فتحريم بيع الكالئ بالكالئ يرجع إلى ما ذكرناه من قبل من خشية حصول النزاع والخلاف، فالشريعة تسد كل باب للنزاع والخلاف، والغائب ليس موجودا الآن، فلو مات مثلا الغائب أو انهدمت الدار أو حصل تلف بسماوي أو بغيره أو جاء على غير الوصف سيقع النزاع لا محالة، فلذلك سد الشارع كل باب يؤدي إلى النزاع. الوقت للصلاة. ولا بد من التفريق بين الأمرين، بين ما كان مقطوعا من راتب الإنسان في حياته وبقي مستحقا فهذا موروث متروك عليه، وبين ما هو تكافل اجتماعي يدفع لذريته بعده فهذا ليس تركة وإنما هو تكافل اجتماعي يوزع بين المحتاجين فقط من أهله. مع هذا الكلام نعم، بالنسبة لما يدفع لأولاده الصغار بعد موته كالدراسة التي ذكرناها إذا كان صندوق مثلا الضمان الاجتماعي أو كانت مؤسسة، أي مؤسسة تعنى بالمعاشات بعد الوفاة تدرس حالة ورثة فلان من الناس فتقول زوجته دائما تستحق نصيبا وأولاده الصغار ما لم يبلغوا يستحقون هذا المبلغ فيدفع لهم، فهذا من باب التكافل الاجتماعي وليس تركة، فلا يقسم. فالبالغون من أولاده ومن هم أغنياء كالوالدين مثلا ليس لهم حظ في هذا المبلغ. من عنده مبلغ أعده للحج هل تلزمه زكاته أم لا؟ الجواب نعم، إذا حال عليه الحوض وهو في ملكه وبلغ نصابا وجبت عليه زكاته لأنه لم يستعمله بعد وهو ملك مملوك تام الملك. وقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا من ماله، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ما حكم القنوت دائما في صلاة الصبح دون غيرها وبدون سبب؟ الجواب أن القنوت في صلاة الصبح بصفة دائمة قد روي عن عدد من الصحابة ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنط في صلاة الفجر جهرا بعد الركوع وكان يرفع يديه في قنوت الفجر وكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق. وروي أيضا عن علي وابن عباس أنهما كانا يقولان في قنوت الصبح اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يذكرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق. وهذا الأثر موقوف على الصحابة رضوان الله عليهم وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعله الإنسان لا ينكر عليه لأنه فعله من هو خير منه من الصحابة، ومع ذلك فعلى الإنسان أن يلتزم السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عند النوازل إذا حدث نازلة بالمسلمين، وهذا حالنا اليوم، فاليوم لا يمكن أن يقال القنوت بلا سبب لأنه ما من يوم إلا وفيه مشكلة يتعرض لها المسلمون في أي بلد من البلدان، فلذلك يحتاجون إلى القنوت دائما، وهذا القنوت هو بحسب تلك النازلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي فيها الأشخاص، فقنت شهرا بدعاء بمصرية يقول اللهم أعز الوليد بن الوليد بن الثامن وعياش بن أبي ربيعة، وقنت شهرا بعد بير معونة يدعو على عصية ورعل وذكوان فيقول عصية عصت الله اللهم العن رعلا وذكوانا، وكذلك قد كان أصحابه يقنطون في النوافل من بعده، فقد قنت أبو بكر رضي الله عنه في حصار اليمامة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يقنط في النوافل وأن يدعو للمسلمين في قنوته. وإنما اختلف أهل العلم في الجهر به والإصرار، فلا شك أن الأصل في الدعاء في الصلاة الإصرار كالدعاء في السجود والدعاء في الجلوس والدعاء في الرفع من الركوع، الأصل فيه الإصرار مطلقا، والخصوصية هي إشراك المصلين جميعا في هذا الدعاء وتنبيههم إلى الاهتمام به، فهذه الخصوصية هي التي جعلت كثيرا من أهل العلم يرون الجهر به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به في قنوت النوافل. فلذلك إذا كان الإنسان سيسمي في نازلة معينة فالأفضل له الرفع، أن يرفع صوته بالقنوت حتى يشاركه المصلون جميعا في الاهتمام بتلك النازلة من نوازل المسلمين. هذا السؤال، من هو ذو القرنين؟ الجواب الراجح لدى أهل التفسير أن ذو القرنين هو الإسكندر، وقد عاش قرنين ملكا أي ملك مدة 200 عام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن وأسلوب القرآن في القصص أن لا يتحدث لنا عن الأشخاص والتواريخ والأسماء، لأن هذه أمور لا تفيدنا، وإنما يتحدث لنا عن العبر والدروس والمواعظ التي تنفعنا دائما وتأتي مجردة عن التواريخ والأمكنة. في ذو القرنين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من قوته أن الله سبحانه وتعالى آتاه من كل شيء سببا، والسبب في اللغة يطلق على الحبل ويطلق على ما يتوصل به إلى الشيء، فمعنى ذلك أن الله هيأ له أسباب الأرزاق وأسباب القوة ويسر له قطع المسافات، فسافر إلى جهة المغرب حتى بلغ مغرب الشمس، ومغرب الشمس المقصود به المكان الذي يفطر أهله فطرة من الله سبحانه وتعالى على أنهم في مغرب الشمس، وهذا أمر فطري وقد شاهدته، فقد شاهدت في ألاسكا في غربها بعض الإخوة يقولوا أنا اليوم مسافر للمشرق وتودني هنا حتى أعود إليك، ويسافر إلى اليابان ويرجع في المساء، فهم مفطورون على أنهم في المغرب وعلى أن من في غربهم في المشرق، فطرة هو يتجه إلى الغرب إلى اليابان ويجدها أمامه، ولكنه مفطور على أن اليابان في الشرق، فالقضية هنا قضية فطرة، فطر الله أهل هذا الخط من الأرض على أن هذا الخط هو الفاصل بين المشرق والمغرب، فمن كان في غربه فهو في المشرق ومن كان في شرقه فهو في المغرب، فهذا المكان هو الذي وصل إليه هو. وأهل التفسير يذكرون أنه في ذلك المكان وجد ما يحتاج إليه أو بغيته فقطع سفره، لأن العاقل لا يسافر إلى جهة إلا وهو يريد هدفا محددا، فإذا وجده رجع. وذو القرنين سافر إلى مغرب الشمس ثم رجع، وهذا المكان الذي بلغه وصفه الله سبحانه وتعالى أنه أتى الشمس فرأى تغرب في عين حمئة. والواقع أن الذي يقف الآن على شواطئ المحيط الهادي في وقت غروب الشمس يرى عجبا، حيث ينظر إلى الشمس وقت غروبها فيرى الماء دونها، فيرى نصف قرصها في الماء ونصف قرصها فوق الماء، وهذا ما لا يشاهد في أي مكان آخر. والسبب هو صفاء البحر، أن ماءه يحول دون الشمس فلا يسترها، فيتخيل الإنسان كأن الشمس دخلت في البحر وهي في الواقع لم تدخل فيه، لكن صفاءه هو حال دونها فتراها نصفها فوق الماء ونصفها كأنه بداخل الماء. وهذا من عجائب التصوير القرآني، تغرب في عين حمئة. والشمس معنى غروبها انحسارها وذهابها، فيقال غرب فلان أي سافر وانحسر، وليس معنى ذلك أن الشمس نفسها تدخل في الأرض، فالشمس بائنة من الأرض بعيدة منها جدا، ولو اقتربت منها لاحترق أهل الأرض من حرارتها، فلا يقصد أنها تغرب في مكان منها بعينه، بل هي دائما يراها بعض أطراف الأرض، لا يمكن أن تغيب عن الأرض بكلية في وقت من الأوقات. ثم بعد هذا سافر هو حتى بلغ مطلع الشمس أيضا في الجهة المقابلة، ثم سافر أيضا حتى بلغ بين السدين، وهذا المكان غير محدد في القرآن لا يدرى أين هو، لأنه ذكر أولا مطلع مغرب الشمس ثم مطلع الشمس ثم ذكر بين السدين ولم يحدد لنا هل هو في الجنوب أو في الشمال أو في أي اتجاه. وهذان السدان الذين نفهمهم من القرآن أنهما سدان من الجبال مرتفعان جدا، وكان وراءهما أمة مفسدة وهي يأجوج ومأجوج، ومن دونهما بعض البشر الذين يعتدي عليهم المارقون من يأجوج ومأجوج، فاشتكوا إليه الحال فأمرهم بجمع الحجارة والكتل الحديد، ثم أوقد عليها النار وأذابها بين السدين حتى جمع بينهما. وهذا المكان إلى الآن مخفي لم يطلع عليه البشر، ولكن البشر لم يصلوا إلى أقطار الأرض ولا يمكن أن يخرجوا منها، فقد قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفيه كثير من أطراف الأرض إلى الآن غير مكتشفة. وفي هذا في العام قبل الماضي اكتشف بعض الكائنات الحية في القارة القطبية الجنوبية، وهي قارة بكاملها وفيها سكان وهي مخفية عن أهل الأرض لم يطلعوا عليها. كل الأقمار الصناعية والطائرات والأمور في باقي بعد وراءها كثير من الأرض لم يكتشف. وفيه إلى الآن أيضا مثلثات في الأرض، اثنان منها معروفان والثالث أيضا إلى الآن ما ثبت علميا لكن سيثبت. هذه المثلثات لا يعرف ما فيها، مثلث برمودا ومثلث فورمولا والمثلث القطبي، هذه الثلاثة مجهولة تماما. فلذلك هو بلغ مكانا مجهولا وبنى فيه هذه الرقعة بين الصدفين بين الجبلين المرتفعين فسد ما بينهما. ودعوى بعض الناس أن المقصود هو السد الذي سد الصين العظيم، هذا غير صحيح. في سد الصين يمشي الناس فوقه، هو فيه 520 قلعة ويرى الإنسان ما وراءه. وسد القرنين بين أنه لا يمكن أن يطلع على ما وراءه إلا بالساعة، إلا بقيام الساعة. فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا. وقد بين الله تعالى أن أولئك القوم لم يستطيعوا أن يظهروه، أي أن يرتفعوا فوق ظهره، ولم يستطيعوا له نقبا أيضا، أي لم يستطيعوا ثقبه ولم يستطيعوا الارتفاع فوقه. وبعض المعاصرين يزعم أن هذا السد هو موجود الآن في بين جبلين عظيمين من جبال الهيمالايا، وهذه جبال فيها سلسلة هي أطول جبال في العالم وهي في جانب كشمير الشرقي، وفيها مكان فيه كتل من الحديد المذاب وفيه ومكان قليل جدا بين جبلين مرتفعين وهو بصنعة بشرية. لكن الذي يبدو أن هذا أيضا غير دقيق، لأنه لو كان كذلك لاكتشف ما وراءه، لأن جبال الهيمالايا اليوم حكما مكتشفة تقريبا. فلذلك الله أعلم بحقيقة ذلك ومكانه، لكن سيعرفه الناس عند خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا السؤال: ما هي العين الحمئة وكيف رأى الشمس تغرب فيها؟ قد ذكرنا ذلك أن العين الحمئة في الذي يبدو من التفسير أنها الشواطئ المحيط الهادي، وأنه رآها تغرب معناه تصورها كذلك، فالرؤية بمعنى المقابلة ولا يقصد بها الغروب الحقيقي. ما حكم مجالسة ومضاحكة المرأة للأجانب، وهل يشرع لها استقبالهم في الهاتف؟ جواب: أن المجالسة والمضاحكة في الريبة والخلوة حرام، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وقال: ما قال رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: والحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وأما المجالسة في غير ريبة كالمجالسة في العلم ومن غير خلوة ومع التستر، أو المجالسة في أمور الدنيا من غير خلوة ومع التستر ومن غير ريبة، فهذه من الأمور الجائزة. وهل يشرع للمرأة استقبال الرجال في ذاته؟ الجواب: إذا كان ذلك لمصلحة ولم يكن فيه ريبة فلا حرج، فيجوز استقبالها للجانب الهاتف بأن ترد السلام أو أن تسلم إذا لم يكن في ذلك ريبة كالتبايع والشراء ونحو ذلك في الهاتف، هذا يجوز لها ولا حرج فيه. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الجواب: أن الله سبحانه وتعالى أقام على قريش الحجة بسورة النجم، فذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم وما أراه الله تعالى من الآيات البينات في ذلك المعراج، وأن ما عنده هو من علم الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما هو فيه معصوم لا يعتريه الخطأ ولا الكذب. ثم قال الله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد جاء أولئك الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم من ربهم الهدى، وهو هذا القرآن الذي جاء به من عند الله تعالى. ثم رد عليهم فقال أمر الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إذا كان الإنسان يزعم أن له ما تمنى من الأمور فيتحكم في قبول ما شاء ورد ما شاء فهذا غير صحيح، فالله تعالى هو المالك للأمور كلها فلله الآخرة والأولى. ثم بين الله تعالى بعض مظاهر ملكه وغلبته وجبروته فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من تمام ملكه وجبروته خضوع الملائكة وخنوعهم له، فالسماوات كل واحدة منها فيها من أعداد الملائكة ما لا يمكن أن يتصوره إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. وهم بذلك مشغولون بالطاعة ليلهم ونهارهم لكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلهذا قال لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا يستطيعون أن يشفعوا ولا أن يدعوا إلا لمن أذن الله له بالشفاعة له ومن ارتضاه الله من الناس. وهذا تقييد لعموم قول الله تعالى يستغفرون لمن في الأرض، فالمقصود بمن في الأرض من ارتضاه الله من أهل الأرض. وقد بين قد قيد هذا الإطلاق أيضا بآية غافر وهي قول الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هل الكحل والحناء والخواتم من ظاهر الزينة أم لا؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا في الزينة التي استثنى الله للنساء إبداءها في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال الطائفة ما ظهر منها هو اللباس، فيجوز أن تلبس اللباس الحسن الجميل لأنه من الزينة الظاهرة. وقال الطائفة أخرى بل ما ظهر منها هو ما كان في الوجه والكفين، فالوجه إنما يكون فيه من الزينة الكحل، واليدان يكون فيهما من الزينة الخضاب والخواتم. فهذان قولان لأهل العلم، والقول الأخير هو مذهب جمهورهم أن ما ظهر منها ما كان في الوجه والكفين. لكن مع هذا لم يندب الله للمرأة إظهار تلك الزينة، بل إذا كان الإذن فيها مجرد إذن فلا يقتضي ذلك أمرها بإبرازها، بل الاحتياط والخروج من الخلاف أن تستر ذلك كله. شخص يبيع بطاقات التزويد وباع واحدة لزبون ولم يجد فيها المبلغ، هل يعود إلى البائع مع العلم أن الشركة لا تتحمل شيئا؟ الجواب إذا كان باعها مغلقة كما أخذها من الشركة دون تغيير وعليها الختم الموجود عليها، فلما كشف الآخر الغطاء عن الرقم السري لم يجد رقما سريا مثلا أو لم يجد فيها شيئا وجدها مستعملة مثلا، فهذه مصيبة للمشتري وليست على البائع، لأن البائع من المعلوم أنه لم يجرب كل البطاقات التي يبيعها إنما يشتريها مغلقة ويبيعها كما هي، فلذلك الخلل في مثل هذا النوع هو على المشتري، مصيبة أصابت المشتري، وإذا صبرها لله سيعوضه خيرا مما أخذ منه. قال السؤال عن تفسير قول الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. جواب أن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يظاهرون من نسائهم الذين يقولون أنت علي كظهر أمي، وقد كان هذا شائعا في الجاهلية فيجعلونه تحريما لزوجاتهم، وقد حرمه الله تعالى فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي وضعنهم اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فذكر الكفارة. وهنا لاحظوا إعجاز القرآن، ففي الآية الأولى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهم منكم لأنهم لم يعرفوا الحكم بعد، لكن بعد أن بين الحكم قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، قال والذين يظهرون من نسائهم ولم يقل منكم، معناه ثم وجع ما أخبالكم ما تعدوا هذا. هذه القضية بعد أن عرف أنها منكر من القول وزور لم يعد ذلك متوقعا في المسلمين، فلهذا لم يأتي فيها منكم في الآية الثانية. والمقصود أن المظاهرة من الزوجة هي من عمل الجاهلية وهو منكر من القول، لأنه تحريم ما لم يأذن الله بتحريمه، وهو زور أي كذب، فالإنسان لا يحل ولا يحرمه، إنما يحل ويحرم الله سبحانه وتعالى ولم يفعل. وقد حصلت قصة في تفسير هذه الآية للإمام ابن عرفة رحمه الله، كان شيخا من علماء المالكية الكبار، وهي تدل على تواضع أهل العلم وما كانوا عليه من الصدق والإخلاص. فقد كان يدرس في القيروان، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى لنسائه وظاهر منهن، وحدث بذلك في مجلسه. فلما انفضت الحلقة بقي شاب جالسا في مكانه، فلما نظر إليه قال ما حاجتك؟ قال أيها الشيخ حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وقد صدقت، قد ثبت في الصحيح أنه طلق حفصة فأمره جبريل بمراجعتها، وأخبرتنا أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، وحدثنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ قال إذن أنت الفتى بن مرزوق، ولم يكن يعرفه لكن عرف أنه الفتى بن مرزوق، فقال نعم. فلما كان من الغد واجتمعت الحلقة قال الشيخ هل بقي أحد ممن حضر معنا بالأمس؟ قالوا لا. قال حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، ودليل ذلك كذا، وحدثتكم أنه آلى من نسائه وقد صدقت، ودليل ذلك كذا، وحدثتكم أنه ظاهر من نسائه وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ ثم بين أن الذي نبهه إلى ذلك هو هذا الفتى بن مرزوق. نعم. ما الأسباب المعينة على حضور صلاة الصبح في الجماعة؟ الجواب أن منها تعجيل النوم، أن يعجل الإنسان النوم من الليل، فالليل جعله الله سباتا راحة للأبدان، ومما ينبغي للإنسان أن يأخذ حظه من النوم فيه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت الكلام في جيرانها بعد صلاة العشاء ترسل إليهم ألا تريحون الكتاب، ألا تريحون الكتاب. فلذلك يكره الكلام بعد صلاة العشاء في أمور الدنيا إلا من ضرورة أو حاجة ملحة. على الإنسان أن يعجل النوم ما استطاع، ثم بعد هذا مما يعينه أيضا ضبطه للمنبه، سواء كان في الهاتف أو في ساعة، على الوقت الذي يريد القيام فيه، وأيضا تعاونه مع جيرانه وأهل بيته. فقد أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. فهذا من التعاون على البر والتقوى، وبالأخص إذا كان على شهود صلاة الصبح في الجماعة فهي صلاة المنافقين، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على شهودها، وصح في الموطأ وغيره أن عمر رضي الله عنه فقد شابا من الأنصار في صلاة الصبح لم يره، شاب واحد، كم نفقد نحن الآن من شبابنا في صلاة الصبح في المسجد، شاب واحد فقده في صلاة الصبح لم يره، فذهب إلى أمه يسألها عنه، فقالت قام الليلة حتى كان في آخر الليل فغلبته عيناه فنام. فقال عمر لا أن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من قيام الليل. فلذلك على الإنسان أن يحرص على شهود صلاة الصبح في الجماعة، وأن يعلم أن التخلف عنها سبب من أسباب النفاق. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. الجواب أن

والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم وفقنا اجمعين لما يرضيك عنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. واتنا كتبنا بايماننا تلقاء وجوهنا. وجوزنا على صراطك البرق الخاطف. واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها ابدا. اللهم انا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم انا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة الى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا. واختم بالحسنات اجالنا. واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.